بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، يعني ويجزئ في نجاسة غيرها سبع، يعني أي سبع غسلات، إحداها بتراب، يعني إحدى الغسلات بتراب، لكن يقول في نجاسة كلب وخنزير. فنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير لا بد في تطهيرها من سبع غسلات، من سبع غسلات، إحداها بالتراب، إحدى هذه الغسلات بالتراب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. إذن نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب، إحداها بالتراب. وهنا مسائل في المتعلق بنجاسة الكلب. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، أو قول المؤلف رحمه الله: إحداها بالتراب، ولم يعين هل التراب يكون في الغسلة الأولى أو أنه في الغسلة الثانية أو أنه في الغسلة الأخيرة أو في إحدى الغسلات، لأن الروايات الواردة في الحديث وردت على ثلاثة أوجه: إحداهن، أولاهن، أخراهن. لكن المذهب أن الغسلة الأولى، يعني جعل التراب في الغسلة الأولى أولى لوجوه، وهذا هو الصحيح لوجوه. أولا، أن رواية مسلم فيها التعيين في قوله أولاهن، وهي أصح من غيرها من الروايات. وثانيا، أننا إذا جعلنا التراب في الغسلة الأولى فإن النجاسة تخف بذلك، فتكون بعد الغسلة الأولى من النجاسات المتوسطة، لأنه استعمل التراب. وثالثا أيضا، أن هذا الماء الذي جعل معه التراب في الغسلة الثانية إذا أصاب محلا آخر فإنه يغسل ستا بلا تراب. مثال ذلك نجاسة كلب أو خنزير، أيضا على المذهب غسلنا هذه النجاسة الغسل الأولى بتراب، فأصاب شيء من آثار الغسل محلا آخر، هذا المحل الآخر يغسل ستا بلا تراب اعتمادا على التراب الأول. لكن لو قلنا، لو جعلنا التراب في الغسلة الأخيرة ثم أرادنا أن نغسل محلا أصابته نجاسة كلب، فما حصل من أثر من الغسل الأولى يغسل ستا إحداها بتراب. واضح؟ طيب، إذن الغسلات تكون سبع، والأولى أن يجعل التراب في الغسلة الأولى. قال أهل العلم رحمهم الله: ولك في جعل التراب مع الماء ثلاث طرق. في قوله أولاهن بالتراب قالوا لذلك ثلاث طرق: الطريق الأول أن تغسله بالماء، أن تغسل المحل بالماء أولا ثم تذر التراب عليه. والثاني أن تذر التراب أولا ثم تصب الماء عليه. والثالث أن تخلطهما معا، تخلط التراب والماء معا. وقوله رحمه الله: سبع إحداها بتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب طهورا، لأنه كان طاهرا أو نجسا، فالنجس ليس محلا للتطهير، وكذلك الطاهر وكذلك الطاهر. وهل يشترط في هذا التراب أن يكون مباحا أو لا يسب الشرط؟ المذهب أنه لا يشترط، أنه لا يشترط في التراب الذي يستعمل في نجاسة الكلب أن يكون مباحا. قالوا يجزئ التراب المغصوب. لماذا؟ قالوا لأن الإباحة في إزالة النجاسة ليست شرطا فيما يزال به، فيجوز إزالة النجاسة بالماء المغصوب، بخلاف رفع الحدث فلا بد أن يكون بماء مباح. وهذا من الفرق أو هذا من الفروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. من الفروق بينهما أولا أن طهارة الحدث تشترط فيها النية، وطهارة الخبث لا يشترط. وثانيا اشتراط إباحة ما يطهر به، ما يتطهر به في طهارة الحدث دون طهارة الخبث، فتجوز طهارة الخبث بالمغصوب والمسروق وما أشبه ذلك. وقوله في نجاسة كلب وخنزير، ظاهره في نجاسة كلب سواء كان هذا الكلب معلما أم غير معلم، وسواء كان أسود أم غير أسود، وسواء كان من عقورا أم غير عقور، كل كلب فإن نجاسته كذلك، يعني يجب أن تغسل سبعا، سواء كان مما يحل اقتناؤه أو مما يحرم اقتناؤه، مما يحل صيده أو لا، أسود أو لا، عقور أو لا، لعموم الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وهو كذلك. طيب، وقوله وخنزير، وخنزير ألحق الخنزير بالكلب قياسا عليه، ألحق الكلب ألحق الخنزير بالكلب قياسا عليه، قالوا لأنه حيوان يحرم أكله. قال الله عز وجل حرمت، قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فلما كان الخنزير محرما كانت نجاسته كنجاسة الكلب. ولكن هذا الإلحاق فيه نظر، أولا أن النص إنما ورد في الكلب دون غيره، وثانيا أنه إذا كانت العلة أنه محرم الأكل فليكن هذا الحكم عاما في جميع ما يحرم أكله كالسباع ونحوها، ولا أحد يقول إن ما يحرم أكله يجب أن يغسل سبعا. وثالثا أيضا أن الطب الحديث أثبت أن الكلب فيه خاصية بالنسبة للنجاسة، وهو أنه إذا ولغ فإنه يتولد من ولوغه دودة تسمى الدودة الشريطية كما يأتي، وهذه الدودة لا يزيل أثرها إلا التراب. يقول رحمه الله ويجزئ، نعم هذا هو المشهور من المذهب أن نجاسة الكلب لا بد أن تغسل سبعا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاسة الكلب يكتفى بغسلها ثلاثا، وقال آخرون إن نجاسة الكلب يعتبر فيها زوال العين أو زوال النجاسة، متى زالت النجاسة ولو بغسلة واحدة زال حكمها، ولكن الصحيح ما دل عليه الحديث وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يجزئ المجزئ تقدم لنا ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، يعني أنه يكفي عن التراب أشنان ونحوه، وظاهر كلامه ولو مع وجود التراب، ولو مع وجود التراب يعني حتى لو كان التراب موجودا فيجزئ لو استعمل التراب، لو استعمل الأشنان ونحوه كالصابون والنخالة ونحو ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني إنه لا يجزئ إلا التراب إلا إن تعذر، فما دام التراب موجودا فإنه لا بد منه ولا يجزئ غيره عنه، وهذا هو الصحيح أنه لا يجزئ عن التراب شيء سواء كان الصابون أم الإشنان مع وجوده. لماذا؟ نقول أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب ونص عليه، والواجب اتباع النص وما دل عليه الحديث. وثانيا أيضا أن الأشنان والسدر والصابون ونحوها موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مجزئة لأشار إليها أو نبه عليها، فلما لم يفعل دل ذلك على تعين ماذا؟ التراب. وثالثا أن التراب أحد الطهورين، أي أحد الطهورين يعني اللذين يتطهر بهما، وهما الماء والتراب، بخلاف الأشنان، فإن الأشنان ليس طهورا، ليس مطهر أو لا يستعمل في الطهارة، لا في طهارة حدث ولا في طهارة خبث. ووجه رابع أيضا أن الطب الحديث أثبت أن الكلب إذا ولغ فإنه يحدث من ولوغه دودة تسمى الدودة الشريطية، هذه الدودة بإذن الله لا يقضي عليها أو لا يزيل أثرها إلا التراب. وعلى هذا فيتعين التراب ولا يجزئ عنه الصابون أو الأشنان أو نحو ذلك، اللهم إلا إذا تعذر استعمال التراب أو كان استعمال التراب فيه إفساد لمالية الشيء الذي نريد أن نطهره، فحينئذ يستعمل الأشنان أو الأشنان. طيب، يقول وفي نجاسة غيرهما إلى آخره. طيب، في بعض الأحاديث ورد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، قال وعفروه الثامنة بالتراب. والمراد بهذه الرواية المراد اغسلوه سبعا منهن بالتراب، يعني أو إحداهن بالتراب، فكأن التراب قام مقام غسلة فسميت الثامنة. طيب، هذا ما يتعلق بنجاسة الكلب، هل يلحق بما ولغ به الكلب ما صاده الكلب بفمه؟ يعني لو أن شخصا أرسل كلبا معلما للصيد أو صاد بكلب، فأمسك الكلب الفريسة أو الحيوان المصيد وأحضره وفيه أثر العض، فهل يجب أن نغسل هذا الأثر أو لا؟ أو أكل من هذا الحيوان شيئا وبقي أثر منه، فهل يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب أو لا؟ فهمتم المسألة؟ يعني إنسان عنده كلب وهذا الكلب صاد صيدا وعضه، عض هذا الصيد أو افترسه وأكل منه وأكل شيئا منه، فهل نغسل هذا الذي عضه الكلب أو لا يغسل؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بالعموم وأن هذا بمثابة الولوغ، فيجب غسل ما أصابه فم الكلب سبعا إحداها بالتراب، والأولى أولى كما تقدم. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، لا يجب أن يغسل، واستدل لذلك رحمه الله بظاهر الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر الله عز وجل بالغسل. وثانيا أن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لم ينقل أن الصحابة كانوا إذا صادوا صيدا بكتاب المعلمة أنهم يغسلون ما كان أثر الكلب فيه، فيكون مما عفى الله عنه. ثالثا أيضا أن غسل هذا الذي أصابه فم الكلب فيه إفساد لمالية هذا المال، يعني نمذ أن الكلب لو صاد أرنبا وافترس وغسلناه بتراب فإن هذا يتضمن إفساد هذا اللحم، إفساد هذا اللحم وإضاعة لهذه المالية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وأيضا وجه آخر أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ولغ، ولم يقل إذا عض أو افترس، فقد يكون الكلب عند ولوغه يخرج منه ما لا يخرج منه عند عضه، عند عضه. واضح؟ فنقتصر على ما جاء به النص، وهذا كما قال كما تقدم هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن ما صاده الكلب أو ما أصابه الكلب بفمه فإنه لا يجب غسله، لأن هذا مما عفى الله عنه لظاهر الآية ولظاهر عمل الصحابة، ولأن غسله إفساد فيه إفساد لماليته. ها شلون يلغ؟ ما يلغ الولوغ في الماء؟ إذا ولغ الولوغ تدري ما هو الولوغ؟ الولوغ هو الشرب بطرف اللسان، واللحم شلون يشرب؟ لا، الولوغ هو الشرب بطرف اللسان، يضع لسانه ويشرب الولوغ، لأن الكلب وكذلك الهر إذا أراد الشرب يدري لسانه في الماء إذا أراد أن يشرب ثم يرفع. ما شفت بس أن يشرب ماء؟ ما كذا ولا لا؟ أي البس القط القط أو البس بالصين إذا أراد أن يشرب يضع لسانه طرف لسانه ويشرب. يقول رحمه الله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، في نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب، سبع بلا تراب. وقوله في نجاسة غيرهما يشمل جميع الأشياء، جميع الأشياء إلا ما كان على الأرض. إذن النجاسات الآن من حيث الغسل ما يغسل مرة واحدة، وهو ما إذا كانت على الأرض، إذا كانت النجاسة على الأرض يكتفى بمرة واحدة. ما يغسل سبعا بتراب وهو نجاسة الكلب والخنزير، ما يغسل سبعا بلا تراب وهو نجاسة وهو ما سوى ذلك، ما سوى ذلك. يقول وفي نجاسة غيرهما سبع يعني سبع غسلات بماء، بما. والدليل على هذا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والصحابي إذا قال أمرنا فإن هذا في حكم أو له حكم الرفع، لأنه ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير وسوى النجاسة التي تكون على الأرض لا بد في غسلها من إيش؟ من سبع غسلات. وهذا فيما إذا أنقت وزالت النجاسة، أما إذا غسلناها سبعا ولم تزول النجاسة فإنه يزاد، يزاد، يعني أن السبع لا بد منها ولو زالت النجاسة، ولو زال أثر النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فمثلا ثوب أصابته نجاسة، أصابته نجاسة وغسلناه مرتين وزالت، لا بد أن نغسله ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. طيب غسلناه ثوب أصابته نجاسة وغسلناه سبعا ولم تنقل النجاسة ولم يذهب أثرها يزاد، يزاد. إذن السبع تحديد، لا يجوز النقص عن سبع غسلات حتى لو أنقى بواحدة، ما زاد على السبع ينظر، إن زالت عين النجاسة بالسابعة أو بما قبلها اكتفي بذلك، وإن لم تزل النجاسة فإنه يزاد بحسبها، بحسبها. والدليل على وجوب غسل النجاسات سبعا حديث ابن عمر أمرنا بغسل النجاس سبعا، وهذا هل مشى عليه، هذا الذي مشى عليه المؤلف والمذهب كما ترون. وقال بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إن بقية النجاسات يكتفى بغسلها مرة واحدة، يكتفى بغسلها مرة واحدة، فكل نجاسة فإنه يكفي في غسلها مرة واحدة. واستدل لذلك رحمه الله بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعرابي الذي بال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، ولأن النجاسة عين خبيثة، النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، فإذا زالت زال حكم النجاسة وأثر النجاسة فإن المحل يبقى طاهرا. وأما الحديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهذا الحديث ليس له أصل في شيء من الكتب الحديثية، ليس له أصل. وإذا لم يكن له أصل في كتب الحديث فإنه لا يكون حجة. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: ويجزئ في نجاسة غيرها سبع بلا تراب، لا بد أيضا مع الغسل بالسبع لا بد من العصر، يعني يغسل المرة الأولى ويعصر، ثم يغسل المرة الثانية ويعصر. فالثوب مثلا إذا أصابته نجاسة يغسله سبعا، يغسله المرة الأولى ثم يعصره، ثم يغسل الثانية ثم يعصره، ثم يغسل الثالثة ثم يعصره، وهكذا حتى يتم سبعا. طيب، فإن لم يمكن عصر ما أصابته النجاسة قالوا يقلب أو يدق. طيب، فإن لم يمكن عصره ولا دقه ولا تقليبه قالوا يثقل بالماء، يعني يكاثر عليه الماء. وعلى هذا فالمغسول الذي أصابته نجاسة على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يمكن عصره كالثوب والقماش ونحوه فلا بد من عصره. الثاني ما لا يمكن عصره لثقله أو كبره أو نحو ذلك، فحينئذ يقلب، يعني يصب عليه الماء ثم يقلب، مثل الجلد بعير أو مثلا فراش كبير أو نحو ذلك. أو إذا لم يمكن تقليبه يدق، يعني يصب عليه الماء ويدق حتى تزول النجاسة أو تذهب النجاسة، وذلك فيما إذا كانت متشربة ومائعة. الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه، يعني لا يمكن أن يعصر ولا يمكن أن يقلب، ثقيل جدا، فحينئذ يثقل بالماء. ومعنى تثقيله بالماء يعني يصب عليه الماء كثيرا، حتى وهذا ما يسمى بالمكاثرة بالماء. يقول: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به تطهير النجاسة. النجاسة لا تطهر، على ما مشى عليه المؤلف هو المذهب، لا تطهر إلا بالماء، فلا يطهر النجاسة إلا الماء للماء. ولهذا قال: لا يطهر متنجس. وقول متنجس احترازا من متنجس، يعني أي وردت عليه النجاسة. فالمراد بقول متنجس يعني نجاسة حكمية احترازا من نجس العين، فهذا لا يطهر بحال، لا يطهر بحال. قوله: لا يطهر متنجس بشمس، فلو أن أرضا أو ثوبا أو نحوها أصابته نجاسة وزال أثر النجاسة بسبب من الشمس، زال أثرها فلم نجد لونا ولا عينا ولا رائحة، فهل تطهر؟ لا تطهر. طيب، ريح، أرض أصابها بول وهبت رياح ونشفت ولم يعد لها أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، هل تطهر؟ لا تطهر. دلك يعني مثلا نجاسة أصابت محلا صقيلا، الصقيل يعني لماع، مثل مرآة سيف، مثل في وقتنا الحاضر الأشياء التي صقيلة مثل الألمنيوم، سيراميك، زجاج، طاولة، كل شيء بالفارة بيصير سميك، بيصير صقيل، يعني أصابت صقيلا، الصقيل يعني الأملس، مثل الزجاج، مثل في وقتنا الحاضر السيراميك، ومثل أيضا الأشياء المعدنية مثل البلاتين والألمنيوم ونحوها. فدلكنا النجاسة، يعني وقعت عليه نجاسة فدلكنا النجاسة بمنديل أو نحو ذلك وزالت، هل تطهر؟ لا تطهر، لا بد. قال ولا استحالة، الاستحالة تحول الشيء إلى شيء آخر، استحالة من التحول، فمعنى الاستحالة أن تتحول العين إلى عين أخرى، مثل روث حمار أوقد به نار فاستحال وصار دخانا، فهل يطهر؟ هل هذا الدخان الذي نتج منه هل هو نجس أو طاهر؟ هو نجس. إذن كل نجاسة، نأخذ من كلام المؤلف هذا، كل نجاسة فلا يطهرها إلا الماء. لا تطهر النجاسة لا بالشمس ولا بالريح ولا بالدلك ولا بالاستحالة، وهو انتقالها من عين إلى عين أخرى، مثل كلب وقع في ملاحة صار ملحا، الكلب وقع في ملاحة وصار ملحا، يعني الملح يعني له أثر، له خاصية وقوة في إذابة الأشياء، فذاب الكلب وصار كأنه ملح. هذه البقعة التي أصابها الكلب هل تطهر أو حكمه حكم الكلب؟ نقول حكمه حكم الكلب، ما زال باقيا. فهذا الكلب الذي تحول إلى ملح أو صار ملحا هو نجس، لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. إذن كل نجس فلا بد لتطهيره من الماء. الدليل هناك أدلة، منها قوله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولما بال الأعرابي في طائفة من المسجد قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في دم الاستحارة تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بشيء في الماء. فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة يدل على أنه لا مطهر للنجاسات سوى الماء. وقال بعض أهل العلم إن النجاسة متى زالت وطهرت فإن حكمها يزول، متى زال أثر النجاسة أو زال حكمها فإن المحل أو المكان يكون طاهرا، فتطهر النجاسة بالشمس، وتطهر النجاسة بالدلك، وتطهر النجاسة بالريح، وتطهر النجاسة بالاستحالة. قالوا لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زال حكمها. فعلى هذا لو أن ثوبا أصابته نجاسة ونشره في الشمس فنشف وذهب أثر النجاسة، ليس لم يعد لها لون ولا طعم ولا رائحة، تطهر. أيضا ريح يطهر أو لا؟ نعم. الدلك نجاسة أصابت محلا فدلك هذا المحل فإنه يكون طاهرا، لكن المحل الذي أصابته نجاسة بالنسبة للدلك، الدلك نوعان، يعني استعمال الدلك على نوعين. النوع الأول أن يكون المحل ثقيلا يعني أملس كالزجاج والصراميك ونحوها، فما أصابته من نجاسة فدلك طهر. والنوع الثاني من الأشياء التي يصيبها النجاسة أن يكون مما يتشرب النجاسة، يعني ليس ثقيلا يتشرب النجاسة، مثل الخشب إذا أصابته النجاسة يتشربها، فلا يجزئ في ذلك أو لا تطهر بالدلك، يعني عين هذا الخشب نجس بعد إصابة النجاسة. كذلك أيضا الاستحالة، إذا تغيرت النجاسة من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر، لأن العين الأخرى مغايرة للعين الأولى. فمثلا روث الحمار إذا أوقد به وصار دخانا فهذا الدخان عين أخرى فهو طاهر. كذلك أيضا غبار أو البخار الذي يحدث من النجاسة يكون طاهرا. نعم. وهذا القول هو الراجح، أن النجاسة أنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، بل متى زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها، سواء زالت بريح أو دلك أو شمس أو استحالة أو غير ذلك. نعم يقول نعم غير الخمرة، استثنى المؤلف رحمه الله الخمرة، وهذه والمراد بالخمرة أي الخمر، وأصل هذه المادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية، الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والستر، ومنه إيش؟ ومنه خمار، خمار المرأة وهي ما تغطي به وجهها. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام حرام. إذن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطلب، وإنما نقول على وجه اللذة والطلب احترازا من إيش؟ من البنج، يعني البنج يغطي العقل ويزيل العقل لكن لا على وجه اللذة والطلب، لأن نسأل الله فيها السكر أو الخمر يشعر من يشربها يشعر بنشوة ولذة، يشعر بنشوة ولذة، كما قال حمزة كما قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا، لكن لكن هذه النشوة وهذه اللذة يعقبها أو يعقبها ألم وحسرة حتى يعود. وهكذا إدمان الخمر، يعني الذي يشرب الخمر إذا شرب الخمر يشعر بنشوة ولذة وينسى الدنيا، ثم إذا أفاق وصحى عاد عليه الهموم والغموم، فيريد أن يزيل هذه الهموم والغموم ويعود إلى النشوة، وذلك بماذا؟ بشربها مرة أخرى. يقول المؤلف رحمه الله غير الخمرة، غير الخمرة، فالخمرة لا تطهر بماذا؟ بالاستحالة، لا تطهر بالاستحالة، وذلك لأنها نجسة كما سيأتي. نعم غير الخمرة، فالخمرة تطهر بالاستحالة، تطهر بالاستحالة. وقوله رحمه الله غير الخمرة يعني أن الخمرة تطهر بالاستحالة، وهذا يدل على أن الخمر نجس، الخمر نجس لكنه يطهر فيما لو استحال. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الخمر، في الخمر هل هو طاهر أو نجس، هل هو طاهر أو نجس، اختلفوا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر يعني الخمر نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، فأكثر العلماء من المتقدمين وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا وهذا دليل على نجاسة الخمر. وقال بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إن الخمر طاهر وليس بنجس، الخمر طاهر وليس بنجس، واستدلوا على أو استدلوا لطهارتها بأدلة، منها أن الخمر أريقت في أسواق المدينة لما حرمت، ولو كانت نجسة لما أريقت في الأسواق، لأنه لا يجوز أن تلوث الأسواق بالنجاسات لا ببول ولا بغيره، فكونها تراق في الأسواق والطرقات هذا دليل على طهارتها. وأيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني حينما حرمت الخمر، ولو كانت نجسة لأمر بغسلها، لأن الأواني الخمر عند جمهور العلماء حكمها حكمه، ولهذا سيأتي ذكر الفقهاء رحمه الله أن دن الخمر كالخمر، قال ودنها مثلها، الدن يعني الإناء الذي توضع فيه. إذن من الأدلة على طهارة الخمر أن الخمر لما حرمت لم يؤمروا بغسل الأواني منها، كما أمروا بغسل الأواني من إيش؟ الحمر، الحمر الأهلية لما حرمت أكفئت القدور وغسلت الأواني، وهذا دليل على نجاستها. أما الخمر فلما حرمت لم يؤمروا بغسل الأواني. غسلواني. وهذا القول الذي يقول بطهارة الخمر ذهب إليه جمع من المتقدمين ومن المتأخرين، فمن المتقدمين داود الظاهري، ومن المتأخرين الشوكاني رحمه الله، واختاره أيضا الصنعاني في سبل السلام، في سبل السلام، وكذلك هو اختيار شيخنا رحمه الله على أن الخمر طاهرة وليست نجسة. ومن تأمل الأدلة تبين له رجحان القول بطهارتها، لأنه ليس هناك دليل على نجاستها. وأما الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمراد بالرجس هنا كالمراد بالرجس في قوله إنما المشركون نجس، المراد بالرجس الرجس المعنوي، لأننا قلنا إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب ليست نجسة نجاسة حسية، الأزلام أيضا ليست نجسة نجاسة حسية، فالمراد رجس يعني المراد الرجس المعنوي، ولهذا قال رجس من عمل الشيطان. وينبني على هذه المسألة يعني على الطهارة والنجاسة طهارة الأطياب المستعملة. أخيرا، كثير من الأطياب يشتمل على شيء من الكحول أو من الكحول، فإذا قلنا بنجاسة الخمر وأنه نجس فهذه الأطياب نجسة تنجس، لو تطيب الإنسان بها تنجس،